أتظنون أن القذافي وغيرهم من الظلمة أتوا عبثا؟ معاصي والذنوب هي التي أتت بهؤلاء، وإن استمر الناس عليها ستأتي بمن هو أشد وأعظم فتكا. قد يكون الفتك معنوي، ليس بالنار والحديد كما يقال، لكن بنشر العري وبنشر العلمانية، بدخول اليهود والنصارى وتسلطهم على ثرواتنا وعلى ديننا وعلى أفكار أبنائنا وعلى مدارسنا واقتصادنا وإعلامنا ومجتمعاتنا. ما أهون الخلق على الله وجور السلطان عليه. وكما تكون يولى عليكم. وما أجمل كلمة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: إن الله صور أعمال العباد في أفعال أئمتها. أعمالنا التي نفعلها هي في أفعال السلاطين والحكام. فإذا رأيت الحاكم يقتل فاعلم أن في الرعية من يقتل، وإذا رأيت الحاكم يظلم فاعلم أن في الرعية من يظلم، وإذا رأيت الحاكم يسرق فاعلم أن في الرعية من يفعل ذلك، وإذا رأيته يزني كذلك، وإذا رأيته يكذب كذلك، أو يخون أو يخدع أو يتولى عن الزحف، فاعلم أن في الرعية ذلك الأمر.